أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. Thank you. Thank you. وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج يذهبكم ويأتي بخير وما يستوي الأعمى والبصير ولو الظلمات إن الله